السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، نتدارس كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بشراكم ضيوف بيت الله، بشراكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتابه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. بشراكم ضيوف بيت الله، بشراكم بالأجور العظيمة، بشراكم بالثواب الكبير والثواب الكثير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، أن يرزقنا الإخلاص في تعلمنا وتعليمنا، أن يرزقنا الإخلاص في دخولنا وخروجنا وفي جميع ما نسبو إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تنبيه ذوي العقول السليمة إلى 6 مسائل عظيمة. عنوان هذه الدورة بإذن الله سبحانه وتعالى: فالعقل السليم لا يخالف النص الصحيح كما قرر ذلك أهل العلم. وهذه المسائل 6 هي أصل المتن الذي تحدث عنه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه الأصول 6 ينبغي لطالب العلم، بل ينبغي لكل مسلم أن يعتني بها غاية العناية، وأن يعتقد بما جاء فيها، وأن يفهم هذه الأدلة عليها، لأنه في حرب دائمة مع أعدائه، مع الشيطان أو مع شياطين الإنس والجن الذين يسعون إلى إضلاله وإلى انحرافه. والمسلم دائما يسعى إلى أن يسلك مسلك النجاة ويسلك مسلك الفوز، فنسأل الله أن نكون مع الفائزين. الأصل الأول، يقول رحمه الله: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صور تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعه. هذا كلام المصنف رحمه الله في بيان الأصل الأول، والحديث عليه وفيه يكون من 7 أوجه بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الوجه الأول ففي فك ألفاظه، يقول رحمه الله: إخلاص. الإخلاص له معنيان في اللغة مشهوران: الأول صفاء الشيء من الخلائط، ومنه قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قوله تعالى خالصا أي صافيا مما اشتمل عليه من البول وغيره مما تأكله الأنعام أو مما في بطون الأنعام. فالله عز وجل بقدرته يخرج هذا اللبن صافيا من بين فرث ودم. يقول صاحب أساس البلاغة خلص الشيء خلوصا فهو خالص وخلصته صفيته. المعنى الثاني للإخلاص اللغوي الانفراد بالشيء، ومنه قوله تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لنفسي دون غيري، أي خاصا بي لا يشاركني فيه أحد. وكذلك قال بعض علماء اللغة خلص الشيء بمعنى وصل، يقال خلص إليه إذا وصل. وهذه المعاني كلها بإذنه سبحانه وتعالى سيأتي أنها مرادة في المعنى الاصطلاحي. قوله الدين، الدين هنا بمعنى الطاعة، من قولهم دنت لفلان أي أطعته، أي أطعته. والله عز وجل الديان أي المذلل المطوع لسائر المخلوقات سبحانه وتعالى. إخلاص الدين لله، الله عند أكثر أهل العلم هو اسم الله الأعظم. وقال بعضهم منهم الشيخ ابن باز رحمه الله أنه بمعنى اسم الله العظيم، وأسماء الله كلها عظيمة. والأصح من أقوال أهل اللغة أنه مشتق من أله يأله بمعنى عبدا، وأصله الإله، فهو فعال بمعنى مفعول، إله على وزن فعال، ولكن يراد به مفعول أي معبود، فهو المألوه سبحانه وتعالى محبة وتعظيما، وحذفت الهمزة أي من إله للتخفيف. والدليل على اشتقاقه قول الراجزي رؤبة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. قوله وبيان ضده وهو الشرك، الشرك في اللغة له عدة معاني، منها النصيب والحظ، والمشرك قد جعل لهذه المعبودات التي يعبدها من دون الله حظا ونصيبا وافرا من العبادة التي حق لله سبحانه وتعالى. ومن معانيه أيضا أن يكون الشيء بين اثنين أو أكثر لا ينفرد أحدهما أو أحدهم عن الآخر بهذا الشريك. والمشرك قد جعل غير الله مشاركا له في حقه وهو العبادة. ومن معانيه أي الشرك التسوية، ومنه طريق مشترك أي يستوي فيه الناس، واسم مشترك أي تستوي فيه عدة معان. والمشرك سوى بين الله وبين غيره سبحانه وتعالى في استحقاق العبادة. قوله أظهر لهم الشيطان، الشيطان لغة من شطن إذا بعد عن الخير، وشطنت داره إذا بعدت، ومنه قول الشاعر نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين، أي بعدت. وقيل إن شيطانا مأخوذ من شاطى إذا احترق، ومنه شاطى اللحم إذا احترق وتفحم. والصحيح من أقوال أهل العلم في اشتقاق الشيطان أنه مأخوذ من شطن بمعنى بعد، لما رواه سبويه عن العرب رحمه الله أنهم يقولون تشيطن الرجل متى؟ إذا فعل فعل الشياطين. وهذا دليل على أن النون أصل في الشيطان، فهو على وزن فيعال أي شيطان. قوله تنقص الصالحين، الصالحين جمع صالح، والصالح مأخوذ من صلح، وهذا المشهور في صلح، ونقل بعض أئمة اللغة ضم اللام أي صلح، وهو من باب دخل أي صلح يصلح، دخل يدخل، صلح يصلح، ويقال كذلك على الرواية الأخرى صلح يصلح، وهو ضد الفساد، الصلاح ضد الفساد، والإصلاح ضد الإفساد، فبضدها تتبين الأشياء. قال الزجاج الصالح الذي يؤدي إلى الله عز وجل ما افترض عليه ويؤدي إلى الناس حقوقه، الصالح الذي يمتثل أوامر الله فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بخلق الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني في الحديث عن هذا الأصل العظيم في بيان أوليته، في بيان أوليته، ولما ابتدأ به المصنف رحمه الله ومما هو مقرر أن الأولية لها الأولوية. ومن يعرف الإخلاص لله، أو من يعرف مقام الإخلاص لله وبيان ضده وهو الشرك، يعرف لما بدأ به المصنف رحمه الله، ولعل هذا مأخوذ مما بدأ به كثير من أهل العلم، منهم البخاري رحمه الله بما بدأ صحيحه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمقام هذا الحديث ومقام هذا الذي يتحدث عن هذا الأصل العظيم لا يخفى على كل مسلم تقريبا، بل أجمع العلماء على تعظيم هذا الحديث وعلى بيان علو قدره ورفعة شأنه، حتى إن كثيرا منهم بدأ به مصنفه، وقال بعضهم ينبغي لكل عالم أو لكل كاتب في أي علم من العلوم الشرعية أن يبدأ كتابه بهذا الحديث العظيم الذي هو أساس لهذا الأصل العظيم، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث في بيان حقيقة هذا الأصل، وأنه من ركنين نفي وإثبات. يقول رحمه الله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده، قوله وبيان ضده معطوف على قوله إخلاص الدين لله، وهذا معناه أن هذا الأصل الأول ليس لبيان الإخلاص فقط، بل هو إخلاص الدين وبيان ضده الذي هو الشرك. فلو سئلت ما الأصل الأول الذي بدأ به المصنف رحمه الله، أو ما الأصل الذي نتحدث عنه اليوم، يكون جوابك الأصل الأول هو إخلاص الدين لله وبيان ضده وهو الشرك، وأنه من ركنين. في بيان التوحيد وهو الركن الأول، والثاني بيان ضده وهو الشرك، ولا بد من اجتماع الأمرين، وهذا هو حقيقة التوحيد، وبه جاء القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه كان فهم السلف وعملهم به الجمع بينهما علما وعملا. ومنه فالتوحيد ليس إثباتا محضا وليس نفيا محضا. الوجه الرابع في بيان كل ركن من أركان هذا الأصل. أما الركن الأول فهو في إثبات التوحيد ومعرفته والأمر به، في إثبات التوحيد ومعرفته والأمر به، وهذا ظاهر في قول المصنف رحمه الله: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، أي إثبات حقيقة التوحيد. وأما الركن الثاني فهو في بيان ضده وهو الشرك ومعرفته والنهي عنه. إذن فالتوحيد مأمور به والشرك منهي عنه. فأنت أيها المسلم يجب أن تعرف التوحيد وأن تعمل به، ويجب أن تعرف الشرك وأن تجتنبه، وهذا هو التوحيد حقيقة الذي جاءت به النصوص الكثيرة في القرآن والسنة. ومنها الوجه الخامس في أدلة القرآن على هذا الأصل، وهذا في قول المصنف رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. يقول الله جل وعلا في أول سورة وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السورة كلها في بيان هذا الأصل العظيم، وسأرجي الكلام عنها لحين ذكر كلام ابن القيم رحمه الله، فإنه سيتحدث عنها بإذنه عز وجل. يقول الله عز وجل في أول نداء في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي مفتتح الآية أمر الله عز وجل الناس بماذا؟ بعبادته. والذي يقرأ سورة البقرة يجد أن الله عز وجل قد تحدث فيها عن ثلاثة أصناف. في أول السورة تحدث عن المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات. ثم تحدث عن الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى آخر الآيات. ثم تحدث عن قسم آخر وهم المنافقون، فقال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا هو الصنف الثالث من الناس، والناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة: مؤمن أو كافر أو منافق، مبطن للكفر مظهر للإسلام. بعد هذا دعا الله عز وجل هؤلاء الناس إلى عبادته وحده عز وجل، وبين مقتضى هذه الدعوة وهو أنه الخالق لهم وأنه الرازق لهم وأنه الذي هيأ لهم هذه الأرض وهذه السماء وغير ذلك مما هو من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى. فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآية. يقول بعض السلف رحمه الله ورضي عنهم: ليس الشأن أن تعبد الله، ليس الشأن أن تعبد الله، بل الشأن أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. ليس الشأن أن تعبد الله، بل الشأن أن تحقق العبودية وأن تبتعد عن ضدها وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية ظاهرة في الدلالة على هذا الأصل العظيم الذي ذكره مصنف رحمه الله. ففي أول السورة قال الله عز وجل: اعبدوا ربكم، فهو وحده الذي يستحق العبادة لأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي خلق هذه الأرض وهيأها لهم وجعلها لكم ذلولا وأنزل من السماء ورفعها وأنزل منها الماء فأخرج به من الأرض النبات والكلاء متاعا لكم ولأنعامكم، فهو الذي يستحق أن يعبد. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. هذا في بيان ماذا؟ ضد التوحيد وضد العبادة وضد أو ما يفسد العبادة، وهو ماذا؟ جعل الند لله سبحانه وتعالى. فلو عبدت الله وأشركت به غيره لنقضت عبادتك. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة كما قال المصنف رحمه الله، ولهذا تعجب كما سبق تقريره وبيانه من أعجب العجاب، أن هذه الأصول الستة مذكورة كثيرا في القرآن الكريم، مع هذا ابتعد عنها وغفل عنها كثير من الناس ولم ينتبه لها ولم يفهمها إلا أقل القليل، مع أنها كثيرة متكاثرة في نصوص الكتاب والسنة، ومن أولها سورة الفاتحة وتليها البقرة، وهكذا كل سور القرآن في تقرير هذا الأصل العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومنها كذلك، أي من الأدلة كذلك، قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لهذا لو تأملت في حال كثير من الناس لوجدته يعبد الله، ولهذا ينتسبون إلى لا إله إلا الله، يعبدون الله سبحانه وتعالى في ظاهر الأمر، لكن كثيرا منهم ينقض عبادته بأفعال وأقوال واعتقادات بماذا؟ تضاد هذه العبادة، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. والأمثلة على هذا كثيرة، سيأتي بيانها في قول المصنف رحمه الله: ثم صار على أكثر الأمة ما صار. ومنها، أي من الأدلة، قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا ماذا؟ أمر بالعبادة وأمر بالإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، نهي عن الشرك به سبحانه وتعالى. ومنها قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعد آيات يأتي الأمر بماذا؟ بالعبادات. قال سبحانه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إلى آخر الآيات. ومن السنة ما في صحيح مسلم من طريق أبي مالك عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، وهذا فيه حقيقة التوحيد. أمر بماذا؟ لا إله، أي لا إله معبود ويستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. يوضح هذا المعنى أكثر رواية ابن حبان رحمه الله، وصححها الألباني رحمه الله، حيث من طريق نفسها، حيث يقول قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله، من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الوجه السادس في بيان الوجوه التي ورد بها القرآن في الحديث عن هذا الأصل، ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى الحديث عن هذا الأصل العظيم، وهو إخلاص الدين لله وبيان ضده وهو الشرك، بوجوه متعددة. فمنها آيات فيها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، ومنها الناهية عن ضد الإخلاص وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنها المبينة لحال الموحدين وما أعده الله عز وجل لهم، ومنها المبينة لحال المشركين وما أعده الله عز وجل لهم، إلى غير ذلك من الآيات. منها يقول الله سبحانه وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وهذا صريح في النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه كذلك صريحة في النهي والتحذير من ضد الإخلاص وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنها كذلك قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومنها في الآيات الآمرة بالتوحيد تتمة هذه الآية، حيث يقول سبحانه وتعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، والآيات في هذا الباب كثيرة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله إن كل آية في القرآن متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. وبيان هذا فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو التوحيد العملي الخبري أو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده جل وعلا لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي في حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته كقوله إن المتقين في جنات ونهر، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. ثم تحدث رحمه الله عن الفاتحة. كلام ابن القيم رحمه الله مفاده أن القرآن كله أو أن القرآن كله حديث عن التوحيد وعن ضد التوحيد، فهو إما حديث عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا توحيد المعرفة والإثبات، أي توحيد أن تعرف ربك سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهذا يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، بأن الله، ومعنى هذا أن الله عز وجل هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المحيي وحده، وهو المميت وحده، وهو الرافع، وهو الخافض، وهو مالك الملك سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من معاني الربوبية، وهو توحيد الله، توحيد الله عز وجل في أفعاله. وإما معرفة الله عز وجل في أسمائه وصفاته، بأن تعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهو توحيد الله عز وجل أو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ومقتضى هذا أن لا تثبت لله من أسماء وصفات إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فلا تسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في الكتاب أو في السنة، ولا تصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة. إذن هذا القصد الأول أو هذا التوحيد الأول على قول ابن القيم، توحيد المعرفة والإثبات، أن تثبت الله عز وجل وجوده وما أثبته لنفسه، وأن تعرفه بأسمائه وصفاته. توحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإما حديث، أي القرآن الكريم، حديث عن ضد التوحيد، أو حديث عن الأمر بالعبادة، أو عن قصد الله عز وجل بالعبادة، بأن لا تعبد إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا فيه توحيد القصد والطلب، أنت تعبد الله أو أنت تقوم بالعبادات، تريد من، تقصد من بهذه العبادة، قمت للصلاة قصدت من، أخرجت الدنانير قصدت من، حججت بيت الله قصدت من، اعتمرت قصدت من، جاهدت في سبيل الله قصدت من، كل هذه العبادات هي ماذا؟ يجب أن تكون لله عز وجل. وهذا الأصل مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن لا يقصد بها إلا الله سبحانه وتعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العبادات. أو حديث عن الأوامر والنواهي، حديث عن الأمر بالصلاة، عن الأمر بالصيام، عن الأمر بالحج، بالزكاة، بالصوم، بكذا بكذا من العبادات، وهذه كلها من حقوق التوحيد ومن مكملاته. أو حديث، أي القرآن الكريم، حديث عن هؤلاء الموحدين، ما أعده الله عز وجل، نعم، أحدهم له شاحنة أغلق بها الطريق من هذه الجهة، رجاء أن يغيرها شاحنته. إذن أو حديث عن ما أعده الله عز وجل للموحدين، للمخلصين، من نصر في الحياة الدنيا على الأعداء، وتمكين لهم في الأرض، ومن جنات عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. وإما حديث عن ضد هؤلاء وهم المشركون، ما أعده الله عز وجل لهم من ذل وصغار في الحياة الدنيا، ومن خزي عظيم وعذاب أليم يوم القيامة. قال: وإليك سورة الفاتحة، أو ضرب لك سورة الفاتحة التي هي كلها توحيد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. توحيد معرفة وإثبات، توحيد معرفة وإثبات، معرفة لله عز وجل، وإثبات لصفاته وأسمائه الحسنى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فمعرفة الله عز وجل هنا تظهر في أنه الرب سبحانه وتعالى الذي رب هؤلاء الخلق أجمعين، رباهم بنعمه سبحانه وتعالى بأن خلقهم وأن رزقهم وأن هيأ لهم هذه الأرض ليمشوا في مناكبها وليأكلوا من رزقه، وأن هيأ لهم هذه السماء فأنزل منها ماء فأخرج به النبات والكلأ من هذه الأرض ليرعوا أنعامهم ولينعموا هم بما تخرجه هذه الأرض من رزق كريم وطعام يقتاتون به فيقوون بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وما هيأه لهم سبحانه وتعالى من أنفسهم من أعضاء يستعينون بها على أمور عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا في توحيد أو في بيان رب العالمين، وأنه الله سبحانه وتعالى رحمن بهم، ولهذا هيأ لهم هذه الأمور من مقتضيات ربوبيته، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم، ورحيم بالمؤمنين إذ اقتضى لهم هداية توفيق وهداية إرشاد فأخرجهم بها من الظلمات إلى النور، ورحمهم بها يوم القيامة بأن نجاهم من النار وأن أدخلهم جنة عرضها السماء والأرض. وتوحيد قصد أو توحيد طلب وقصد، وهذا في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد معناها أنك أيها العبد لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا تعبد إلا الرب، ولا تعبد إلا الرحمن، ولا تعبد إلا الرحيم، ولا تعبد إلا الملك وإلا المالك الذي رباك وخلقك ورحمك وهيأ لك هذه السماء وهذه الأرض وهيأ لك هذا الطعام وهذا الشراب وهذا الهواء لتعبده سبحانه وتعالى. فالرب والرحمن والرحيم والملك والمالك، وهذه الأسماء كلها تشتمل على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى، فبمقتضى ذلك هو المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. لهذا تقول أنت بعد ذلك إياك نعبد، أي لا أعبد إلاك سبحانك وتعالى. رجاء من عنده شاحنة بهذه الجهة قد أغلق بها الطريق يغيرها. رمادية اللون، بارك الله فيك، وانتبهوا لمثل هذه الأمور فيما سبق في النص. نعم، عند المستوصف. نعم. ويقول بعد هذا سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا توحيد الدعاء بأن تدعو الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل لأن يهديك صراط الذين سلكوا هذا الطريق وسلكوا هذا السبيل، وهو سبيل الإخلاص لله وسبيل اجتناب الشرك وهو ضد هذا الإخلاص. اهدنا الصراط المستقيم، وهو الصراط الذي لا اعوجاج فيه، طريق القرآن، طريق السنة، طريق الأنبياء، طريق الصالحين، طريق أولياء الله عز وجل المؤمنين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا من أعظم النعم، فأنت تدعو الله عز وجل أن يهديك هذا الصراط وهو صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم الناكبون عن هذا الصراط، وهم الناكبون عن هذا الأصل العظيم، عن هذا التوحيد المبين، فقد انتكبوا وابتعدوا وجانبوا هذا الأصل العظيم، وبالتالي كان جزاؤهم أن ضلوا وأن غضب الله عز وجل عليهم. ومن ضل وغضب الله عز وجل عليه لا شك أن مآله نارا وقودها الناس والحجارة، نسأل الله العافية من ذلك. هذا التوحيد العظيم جاء ذكره في آيات كثيرة، منها هذه السورة العظيمة، ومنها كذلك قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا التوحيد العظيم الأصل المبين الذي ذكر هنا إخلاص العبادة لله أو إخلاص الدين لله، وبيان ضده وهو الشرك هو الذي جاء في هذه الآية في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي شهد الله عز وجل أنه لا يعبد أحد حق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وشهد على هذا كذلك الملائكة وأولو العلم، وهؤلاء شهدوا على هذا الأصل العظيم، واجتنب كثير من الناس هذا الأصل العظيم الذي شهد الله عز وجل عليه، وأشهد عليه ملائكته، وأشهد عليه كذلك أفضل خلقه من الأنبياء والمرسلين وهم خيرة العلماء، وبعد ذلك شهد العلماء من ورثة الأنبياء، فما العلماء إلا ورثة الأنبياء. الوجه السابع في بيان قوله رحمه الله: ثم سار على أكثر الأمة ما سار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. مع وضوح هذا الأصل العظيم وظهوره وبيانه غاية البيان في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أكثر الأمة صار إلى خلاف ذلك، صار إلى خلاف هذا الأصل العظيم. فلو تأملت أيها المسلم حولك في الناس ممن ينتسب إلى الإسلام لوجدت كثيرا منهم قد نقض هذا الأصل العظيم. فالله عز وجل أمر في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص الدين له، وأن يجتنب ضد الإخلاص وهو الشرك به سبحانه وتعالى. وجدت كثيرا من الناس لم يخلص الدين لله ووقع في ضد هذا الإخلاص وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وتصوير هذا وتمثيله له وجوه عدة، فمن الناس من ناقض هذا الإخلاص انتقاضا كاملا بأن أشرك شركا أكبر بالله عز وجل، نسأله العافية والسلامة. ولهذا صور كثيرة من ذلك من يذبح لغير الله، من ذلك من يذبح لغير الله، فقد قرر أهل العلم أن الذبح لغير الله عز وجل شرك أكبر، من يذبح عند القبر شرك أكبر، وهذا الشرك ناقض لهذا الميثاق الغريب وهذا الأصل العظيم وهو إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من تعظيم غير الله عز وجل، التعظيم الذي لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص الكثيرة تنهى عن الذبح لغير الله وتأمر بالذبح لله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسكي والنسك عند بعض المفسرين هو ماذا؟ هو الذبح. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك لا تنحر لغيره، أي اذبح له لا تذبح لغيره سبحانه وتعالى. وحديث مسلم عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فاحذر يا مسلم أن تقع في مثل هذا الأمر العظيم الذي هو ضد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يقع في الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى بأن يدعو الميت دعاء لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر ناقض لإسلام العبد. فالمسلم عليه أن يجتنب مثل هذا الأمر، ولا يخفى على المسلم عظم الدعاء، فقد قال ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة في هذه الآية. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم مقررا هذا المعنى العظيم: الدعاء هو العبادة. فحصر صلى الله عليه وسلم العبادة في الدعاء، العبادة في الدعاء، فكأن العبادة ماذا؟ دعاء فقط، لبيان عظم شأن الدعاء. وهذا الدعاء الذي يصربه كثير من الناس لغير الله عز وجل إنما هو سببه الجهل بالدين، سببه الابتعاد عن الصراط المستقيم، سببه الابتعاد عن حلق العلم التي يبين فيها هذا الأصل العظيم. فمن الناس من يترك الله عز وجل ويذهب لغير الله ويسأل الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء وأن يرزقه الشفاء وأن يرزقه الولد وأن يرزقه غير ذلك من الأمور التي لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وكيف يلجأ إلى غير الله وربنا عز وجل يقول لنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا القائل لكم ادعوني، فادعوا الله عز وجل مخلصين له الدعاء. ومنهم من يقع في شرك دون ذلك فيذهب إلى الميت ويدعو الله عند الميت، وهذا أمره كذلك عظيم، فإن الله عز وجل لا يحتاج إلى أن يتوسط إليه ولا يحتاج إلى أن يتخذ إليه شفعاء وغير ذلك. وصور الشرك التي وقع فيها الناس من الشرك الأكبر كثيرة لا تعد ولا تحصى، نسأل الله أن يردنا إليها ردا جميلا، إلى ديننا ردا جميلا. ومن الصور التي وقع فيها عامة الناس من الشرك الأصغر الرياء والسمعة وإرادة المحمدة وإرادة الذكر، نسأل الله العافية من ذلك، وحب الظهور ونحو ذلك مما يجب على المسلم أن يجتنبه وأن يجاهد نفسه صباح مساء في كل حين وآن أن يجنبه الله عز وجل هذا الشرك، وهو الرياء لله، وهو الرياء أي إرادة الرؤيا وإرادة السمعة وإرادة المحمدة. فمن الناس من يعلم الناس يريد غير الله، نسأل الله العافية من ذلك. ومن الناس من يخرج الدينار يريد أن يشكره الناس وأن يحمده الناس. ومن الناس من يصوم يريد محمدة الناس، وسيأتي كلام السلف رحمهم الله كيف كانوا يحذرون من هذه المداخل الضيقة التي يغفل عنها كثير منا. ومن صور الشرك الأصغر التي عمت عند الناس وكثرت جعل العجلات على البيوت وجعل شكل خمسة على مداخل الفيلات ومداخل القصور والبيوت، زعما منهم أنها ترد العين، وهذا شرك بالله. فيجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأن يجتنب هذه الأمور التي هي ضد التوحيد، التي هي ضد لا إله إلا الله، التي هي ضد الإخلاص. كيف تقول لا إله إلا الله ويتعلق قلبك بالله ثم يرى منك أنك تتعلق بحديدة وأنك تتعلق بعجلة وأنك تتعلق بورقة تين وأنك تتعلق بخيط أحمر تجعله على رأس الولد أو على صدره أو نحو ذلك؟ كل هذا ضد ما تعتقده وضد ما تقوله للناس أو تقوله أمام الناس. لا إله إلا الله تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وتقول سبحان الله ونحو ذلك من الأمور، ومع هذا أقوالك وأفعالك هذه تناقض هذا الكلام منك. ومن الناس من يقع في الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، ومن أعجب العجاب كما قال المصنف رحمه الله: أن يصلي الرجل في المسجد ثم بعد السلام، بعد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأراد أن يقوم يستعين بغير الله، فيستعين فيقول يا أبي أو يا أمي أو يا سيدي فلان أو يا سيدي فلان. عجيب هذا الأمر، كيف في الصلاة تقول يا ربي لا أستعين إلا به، وهذا في قولك إياك نستعين ثم بعد ذلك تستعين بغير الله؟ أين هذه الصلاة وأين هذه السورة العظيمة وأين هذا الأصل العظيم الذي يجب عليك أن تقيم عليه دينك؟ هذا الأصل العظيم يجب عليك أن تقيم عليه دينك، أن تقيم عليه طاعتك لله سبحانه وتعالى. إخلاص الدين، إخلاص الصلاة، إخلاص الصيام، إخلاص الحج، إخلاص الصوم، إخلاص الزكاة، إخلاص العمرة، إخلاص القيام، إخلاص القعود، إخلاص القول، إخلاص الاعتقاد، إخلاص جميع العبادات الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى. فمن أعجب العجاب أن تسمع المصلي بعد الصلاة يستعين بغير الله في بيت الله والله المستعان. ومن أعجب العجاب أن يشرك بالله، أن يستعان بغير الله، وأن يتعلق القلب بغير الله في بيت الله الحرام، حيث تقام الشعائر العظيمة، حيث الدلائل الكثيرة على هذا الأصل العظيم، وعلى أن الذي يستحق أن يعبد وأن تعلق به القلوب هو رب الله، هو ربنا، هو رب هذا البيت العظيم الذي جعله قبلة للناس. فمن أعجب العجاب أن تكون الدلائل الكثيرة، الآيات المتكاثرة في كتاب الله سبحانه وتعالى تتلى على الناس في الصباح والمساء، موجودة عندهم في رفوف المصاحف، في المصاحف، في الرفوف، في البيوت، في السيارات، في الأشرطة، في الأقراص، في كل مكان يوجد كلام الله سبحانه وتعالى مبثوثا ولله الحمد والمنة. ومع هذا تجد أكثر الناس يناقضون ما جاء في هذا الأصل، في هذا القرآن العظيم. الوجه السابع والأخير في ذكر أقوال السلف رحمهم الله في الخوف من يسير الشرك، بل في الخوف من الرياء، يقول ابن محيريز رحمه الله لرجل وهو يوصيه: إن استطعت أن تعرف ولا تعرف، وأن يسأل ولا تسأل، وتمشي ولا يمشى إليك، فافعل. وقال مرة لأصحابه: إني أحدثكم فلا تقولوا حدثنا ابن محيريز، فإني أخاف أن يصرعني ذلك يوم القيامة مصرعا يسوءني. نقل ابن القيم عن بعض السلف قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. معنى هذا: الصادق في أعماله، الصادق في دينه، هو الذي لا يبالي لو ضاع قدره عند الناس وصار لا يساوي شيئا عند الناس من أجل صلاح قلبه. الصادق لا يبالي بما يقوله الناس عنه إذا صلح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. إذا عملت عملا حسنا فمن صدقك أن تحب، أن لا تحب أن يطلع الناس على حتى قليل العمل من العمل الصالح. فإذا وجدت من نفسك تحب أن يطلع الناس على أعمالك الصالحة، فاتهم نفسك واجتهد في أن تكون صادقا، فإن صدقك المزعوم مشوب بشيء من الرياء، والله المستعان. قال ابن تيمية رحمه الله: الإخلاص لله، أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده، فحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هكذا صدقوا في أقوالهم وأعمالهم، فنبعت من ألسنتهم الحكمة، فتركوا لنا كلاما لا زلنا ننتفع به، ولا يزال الناس ينتفعون به إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وفي الأخير أقول لنفسي وإخواني: راقب نفسك في الإخلاص قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل. قال الله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فلعلك تدخل في العمل مخلصا لكنك لا تخرج على بذلك الإخلاص، ولعلك تدخل مخلصا وتخرج مخلصا، وبعد ذلك يشوب عملك شوب من الشرك والرياء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يثبتنا على ذلك. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يفرج كروبنا، وأن ينفس همومنا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن ينصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وسنة نبيه على فهم السلف في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.